حياكم الله. ومع أولى اتصالات المستمعين الأخت طرفة من الرياض. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي بسؤالك. سؤال تركيب الرموش حكمة. سؤال آخر. عباس الكتف. طيب. حكم عباس الكتف. عندي كذا سؤال. طيب. أكمل ولا؟ تفضلي. دعاء يوم الأربعاء في الظهر هي مستجابة؟ يعني سامع فيها مقولة؟ أي ما أدري. أي بتأكد يعني. يوم الأربعاء. أيوة. بعد الظهر. أيوة. وعندي بعد سؤال. طيب. صلاة الحاجة هل هذا الحديث صحيح؟ طيب. سلم. عليه الصلاة والسلام. طيب. لحظة نقول. من كانت له إلى الله الحاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين. طيب. ثم يثني على الله، هل هذه صحيحة؟ طيب. أسألكم العافية. طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. شكرا جزيلا الأخ طرفة. الشيخنا أخ طرفة لديها مجموعة من الأسئلة، أربع أسئلة. سؤالها الأول عن تركيب الرموش الاصطناعية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ما بعد، فأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يؤتينا من لدنه رحمة ويهيئ لنا من أمرنا رشدا. الرموش الصناعية هي في الحقيقة في معنى وصل الشعر، إذ لا فرق بين وصل الشعر بشعر آخر ووصل الرموش كذلك بما يشبه الرموش، والعلة فيهما واحدة وهي التغرير والخداع، كما جاء في حديث معاوية لما أتى المدينة وأخذ كبة من شعر ورفعها وقال أين علماؤكم يا أهل المدينة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا وقد سماه الزور، كما جاء في صحيح مسلم وغيره. فأشار بهذا الحديث إلى علة النهي عن الوصل وهي الزور، يعني ما فيه من التزوير والتدليس والخداع. وعلى ذلك فهذه العلة انطبقت كذلك على الرموش الصناعية، بل إنها ربما في الرموش الصناعية أبلغ منها في الشعر، لهذا فلا يجوز تركيب هذه الرموش. نعم. حتى ولو كان للحاجة، إذا كان مثلا سقط شعر الرمش. الرموش الصناعية عادة تركب للزينة، هذا هو الأصل فيها. لكن ما كان لإزالة عيب لا يدخل في هذا، لا سواء في الشعر أو في الرموش، لأن ما كان من باب إزالة العيب فإنه يجوز. فمن مثلا زال شعر رأسه وزرع مكانه شعرا آخر لا حرج في هذا. كذلك الرموش لو أنها ذهبت مثلا بحريق أو نحوه فلا بأس به أن يعني يكون بدلها رموش أخرى، لأن هذا من باب إزالة العين، من باب إزالة العين. أما الذي نقصده هو ما كان من باب التجمل والزينة، وقد وردت السنة بالتفريق بين الأمرين، كما جاء في حديث ابن مسعود لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، إلى أن قال والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هنا قال المتفلجات للحسن، فقيد النهي بمن فعل ذلك لأجل الحسن، يعني طلب التجمل والزينة. ومفهوم هذا أن هذا إذا كان ليس طلبا للحسن وإنما لإزالة عيب ونحوه فإن هذا لا حرج فيه. نعم. شيخنا، سواء كان الوصل مؤقتا أو دائما في وصل الشعر عموما. نعم نعم، ظاهر الحديث سواء كان مؤقتا أو دائما. نعم. أحسن عليكم بارك في علمكم. سألت عن حكم لبس عباءة الكتف. عباءة الكتف لها صور كثيرة، يعني ليست صورة واحدة حتى صحيح نحكم عليها، ولذلك نذكر ضوابط في هذا الباب. نعم. فإذا كانت عباءة الكتف تبدي مفاتن المرأة وتسبب الفتنة بالمرأة ونحو ذلك فإنها لا تجوز، فأن تكون ضيقة مثلا تبدي مفاتن المرأة إنها لا تجوز. أما لو كانت واسعة ساترة فضفاضة فلا بأس بها، فهي إذن تختلف بحسب نوع هذه العباءة. نعم. سؤال الثالث عن تقول سمعت أثرا أو حديثا عن الدعاء في يوم الأربعاء بعد الظهر أنه مستجاب. نعم، روي في ذلك حديث مسند الإمام أحمد وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الأربعاء بين الظهر والعصر وأنه استجيب له، لكن هذا الحديث حديث ضعيف من جهة الصناعة الحديثية، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإنه لا يعمل به ولا يتحرى هذا الوقت، لأن الأحكام الشرعية إنما تثبت بالأحاديث الصحيحة. حديث المروي دعاء بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء حديث ضعيف لا يصح. نعم. أحسن عليكم وبركة في علمكم. سؤال الأخير عن صلاة الحاجة، هل تشرع؟ ليس هناك صلاة اسمها صلاة الحاجة فيما أعلم، وإنما الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فإذا كان الإنسان إذا عرضت له حاجة أو حزبه أمر أو طرأ له طارئ قام وتوضأ وصلى ركعتين ينوي بهاتين الركعتين إما ركعتي الوضوء أو ينوي بهما تطوعا مطلقا ثم بعد ذلك يدعو الله عز وجل بحاجته، هذا لا بأس به، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ولكن ليس هناك صلاة مستقلة اسمها صلاة الحاجة، لم يرد هذا فيما أعلم. نعم. أحسن عليكم وبارك في علمكم. استقبل المتصل الآخر في هذه الحلقة من تبوك، أبو عبد الملك تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمسك الله أخوي سيف، أمسك الله الشيخ المصابر، حياكم الله وعبد الملك. السؤال الأول، شيخنا موظفون يا شيخنا وعندهم مقر ثابت في العمل، ولكنهم يوم الجمعة لابد أن يصلوا قبل الزوال بنصف ساعة لظروف العمل، لابد هذا التوقيت. الآن الشيخنا يقول هل يصلوا ظهرا بعد الزوال أم يصلوا قبل الزوال جمعة، ما هو الأفضل لهم؟ أو هل يخطب الخطبة قبل الزوال والصلاة تكون بعد الزوال؟ توجهك شيخنا. طيب، سؤال آخر. سؤال آخر شيخنا، رجل طلب من آخر شراء سيارة له من المعرض فاشتراها له وباعها عليه، يقول الآن هل يجوز أن أعود وأبيعها للمعرض رغم لم يكن هناك إلزام أو اتفاق مسبق، ولكن أريد أن أسرع في إنهاء إجراءاتي فأنا أبادر بدون اتفاق مسبقا أذهب للمعرض وأبيع عليه. نفس المعرض اشترى منه؟ نعم. نفس المعرض اشترى منه؟ نعم نعم. اشترى من المعرض بأجل أو نقدا؟ لا لا، طلب من رجل أن يشتري من المعرض له سيارة وباعها عليه، يعني المعرض طرف إيه؟ نعم. طيب، وهو يريد أن يبيع على على على المعرض نقدا؟ يريد أن يبيع على المعرض نقدا رغم أن المعرض هو البائع الأول، ولكن هذا يقول بدون اتفاق وبدون إلزام. نعم. السؤال الأخير أخوي فيصل نفع الله بك، رجل اتفق مع مستثمر على أن يشتري له هذا المستثمر أرض ويبني له الدور الأول بقيمة 500,000 ريال، ثم يذهب للبنك ويقول لهم وجدت بيت دور أرضي بقيمة 5,000، يعني نفس المبلغ الذي اتفق فيه مع المستثمر، فيشتري له البنك هذا البيت ويدفع الثمن لهذا المستثمر وهو يبني البيت. هذه الصورة يا شيخنا. طيب، البيت الآن هو ملك المستثمر؟ ليس ملك له، لكن هم الآن الرجل يقول أيدك إن اشتريت لي هذه الأرض وبنيتها لي الدور الأول سأذهب للبنك يشتريها ويدفع لك نقودك. إذا هي ملك للمستثمر وسيبنيها. نعم. ثم بعد ذلك نعم. يعده بأن يشتري عن طريق البنك. نعم نعم، بارك الله فيك شيخ. نعم. نعم. طيب، شكرا جزيلا عبد الملك. شيخنا تجيب على هذه الصورة شيخنا، المسألة الأخيرة. نعم، هذه المسألة الأخيرة لا بأس بها،